يبقى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا لا؟ يبقى ما عرفوش الأمور على إيه؟ على حقيقتها. إحنا مثلا أول ما اخترعت السيارات صحيح خففت على الناس المشقة، يروح المشاوير بسهلة يركب، وأم تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بإيه؟ مشق الأم. ده الكلام ده في الحمير والبغال. طب أنت عمرك شفت حمارين قابلوا بعض كده واصطدموا وموتوا اللي عليهم؟ انما شوف بقى السيارات عملت ايه. عمرك شفت حمار ماشي كده وعمال يثير الغبار؟ ابدا. الله. عمرك شفت العادم بتاع الحمار يعمل تلوث في البيئه؟ لا، ده احنا بناخده بايدنا كده، نبعت ناس ايه تلمه، مش كده بيحفر وقالوا نرميه في الارض عشان يطلع ايه؟ يبقى عادم مخلوق الله يصلح الارض، وعادم مخلوق البشر يفسد الجو. لاننا نعلم ظاهر من الحياه. لما جم وخدنا وقلنا كده ما عرفناش ايه. لو كانوا بقى بيعملوا حسابهم ويقولوا السولار ده لما ينحرق يطلع منه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده يعمل في الجو كذا وكذا وكذا، هيدي نفع للعاجل انما يدي ضرر ايه؟ انما يعلمون ظاهرا، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن ده. هم اذا كانوا ما يعلمون ظاهر الا ظاهر من احد الدنيا، يبقى الاخره ايه؟ خالص، ما فيش حاجه خالص. ولذلك سيدنا الحسن يقول ايه؟ يقول انا اعجب للرجل يمسك الدينار بانامله فيعرف وزنه ويرنه كذا فيعرف زيوفه من جيده ولا يحسن الصلاه. شوف النصاحه بتاعته وصلت فين. قال يمسك الدينار كده ويشوف فيه زيوف ولا ما فيش زيوف، وده وزنه قد ايه، وما يحسنش الصلاه، يبقى بقى على الاخره غافلين ولا لا. بقى يبقى اذا الناس يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا بدليل انهم يغيرون ما ينتهون اليه. يبقى ما دام بيغيروه يبقى طلع ايه؟ بل فيه ايه؟ بل فيه غلط. احنا قلنا على الشيوعيه لما جت، هل امريكا دحرتها؟ لا، بلك لو امريكا دحرتها كانت القوة والغطرسة اللي في الشيوعية تتنقل لمين؟ لا، ده هي مش اندحرت، هي انتحرت بيدها. ودي تدي للقوة الأخرى اللي نحر دي خلاها تنتحر. من الممكن ان انتوا الاخرين تنتحروا فنعيد له ربنا ونعيد له للناس. خلاص تنتهي الايه؟ تنتهي المسائل. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون. طب واكثر الناس ليه؟ ما دام هم بيشوفوا حاجه ويغيروه. ام قال لك ما هي لما كانت معموله قوانين كانت في ناس مش عاجباها تقول لهم القانون ده مش صح، يبقى ما اتهمش الناس. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. طب الظاهر اللي بيعرفوه في الحياه الدنيا فيها ملاذ، فيها متعه، فيها شهوات، فيها الواحد يمشي على كيفه، فيها حريته تبقى مطلقه، انما اخرته ما تبقاش تعرف دي. يقول لك الديب، الديب الفلاحين يقولوا كده، الديب بلع المنجل. الديب بلع ايه؟ انتوا عارفين المنجل اللي بيحطوا الحديده اللي بيعملوها في البتاع اللي بيضموا بيها دي. قال لك ديب بلع منجل. قال له ما تمدحوش قوي، ساعه خرايس مع عواله شوفوا بعدين هيجرى له ايه. الله. ولذلك يقول لك زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والايه والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل دي ظاهر من الحياة الدنيا. لكن ايه اللي نسوا؟ الباقيات الصالحات. لان دي مهما احنا قلنا العاقل يجي يمسك الدنيا والآخرة. إياك أن تظن أن الدنيا تقعد كذا قرن، ماليش دعوة، الدنيا هي عمرك فيها، وإلا إذا كانت الدنيا هتقعد غيرك، طب أنت إيه دخلك؟ يبقى عمر الدنيا هو إيه؟ عمرك أنت فيها، وعمرك غير محدود، مش قلنا هتعيش 90 ولا 70، يمكن في يوم، يمكن يوم. الله. يبقى إذن التوقيت فيها مظنون ولا متيقن؟ مظنون. ومهما طال هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ينتهي. ومهما طالت لك وللغير هتنتهي ولا ما تنتهيش؟

وبعدين الشمس تكور وبعدين النجوم مش عارف تعمل ايه وبعدين الارض تتبدل، مش هي مساله ثابته يعني وعارف تعمل لها حق يعني مش هتتغير، لا يجي يوم ايه تنتهي مدتها. وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. الله، اذا كنتم كنا زمان لما بنجادل الشيوعيين نقول لهم انتم اشتطيتم على ناس وقلتم اقطاعيين وراسماليين ومش عارف وايه وايه وقعدتوا تعذبوا فيهم وتقتلوهم وتعملوا، قال لك لانهم ظلموا في المجتمع. طيب ظلموا في المجتمع، والناس اللي ظلموا من قبل انتوا ما تيجوا ونفدوا كده وماتوا ما تعاقبوش، ده كان واجب انكم تقولوا ان كنتوا تقولوا ده فيه لازم حته تانيه اللي عمل السيئات دي ولا لحقناه شيء هياخد عذابه في الثانية. يبقوا انتوا كان يجب تؤمنوا بالقيامة عشان اللي نفد من ايدكم يبقى ياخد جزاءه. ثم انتم بتشوفوا ان كل حاجات بتعمل لها ثواب وعقاب، فالتي مشى في الدنيا كده على حل شعره وعاش في الارض فساد ان لم يكن في حتة يعاقب عليها، يبقى مين اللي نجح؟ الملتزم والمستقيم ولا المنحرف؟ المنحرف. انت ما بتعملش كده، انت بتسيب المنحرف منحرف ولا بتحط له ضرر؟ ده ربنا لما حب يدينا قضيه الثواب والعقاب قال لك مش ممكن في قانون يجي الا بالثواب والعقاب. هناك انت ويسالونك عن الايه؟ عن ذي القرنين، مش كده؟ قل ساتلو عليكم منه ايه؟ ذكرى. انا مكنا له في الارض وآتيناه من كل شيء إيه؟ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس ووجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم، إحنا فوضناك أنت ممكن وادنا قوة وتقدر تعدل الماء وتقدر تكافئ المحسن، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا إيه؟ وده من دون ما قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال إيه؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه. وعذابنا ده مش هو العذاب كله، ده بعدين يرد إلى ربه ياخذ عذاب تاني، لأن إحنا هنديله على الظلم اللي عرفناه، انما من الجائز انه يكون ظلم ظلم ودكنه كده ما نعرفوش، يبقى لا هيروح الى دي. بيعمل ايه؟ بيعمل احتياط للظالم انك ان عميت على قضاء الارض فلن تعمي على قضاء السماء. اللي ياخد جزاءه دلوقتي وياخده في ايه؟ اما من ظلم فسوف ايه؟ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ايه؟ ليش معنى وصف النكر؟ قال لك لان البشر هيعذبوا على قد قدرتهم، انما ربنا هيعذب على قد ايه؟ يبقى عذاب شديد ده ولا مش عذاب؟ واما من امن وعمل صالحا، شوف الحوافز بقى، من امن وعمل صالحا فله جزاء الايه؟ الحسنى، وسنقول له من امرنا يسرا. والى لقاء اخر ان شاء الله.